الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. انتقل إلى الرفيق الأعلى وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظم بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. وهذا الأصل الثالث من الأصول الدينية، الأصول الثلاثة التي هي واجب على كل مسلم يعرفها، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كل مسلم، كل مكلف يجب عليه يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يكون على بصيرة، حتى يعبد الله على بصيرة، فيعرف ربه بأسمائه وصفاته، وأنه الخلاق الرزاق المحيي المميت المدبر لهذا العالم المستحق لا يعبد، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وله الأسماء الحسنى، فيعبده وحده ويدعوه وحده ويؤدي ما أوجب عليه وينتهي عما حرم الله عليه. وهذا هو دين الإسلام. فإنه متى عرف ربه واستقام على دينه وأدى ما أوجب الله عليه وحذر ما حرم الله عليه، فقد جمع بين الأمرين، بين معرفة ربه وخضوع له والخشوع له والإخلاص له، وبين أداء فرائضه وترك محارمه له، في دين الإسلام. فيعرف ربه ويعرف دينه الذي هو دين الإسلام، ويعرف أركانه الخمسة كما تقدم، وأركان الإيمان والإحسان، ويعرف ما يتصل بذلك. ثم هو أيضا في حاجة شديدة إلى أن يعرف نبيه الذي جاء بهذا الشرع، حتى يكون على بصيرة أيضا، فيعرف ربه بأنه مستحق العبادة، ويعرف نبيه بأنه مبلغ عن الله الذي بلغ الرسالة ووضح أمر الدين ونشر العلم بين الناس بأمر الله عز وجل. وبهذا يكمل دينه، إذا عرف ربه وعرف دينه وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم فقد أكمل الدين، لأن الدين هو ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أوجبه الله وما شرعه الله لعباده. ونبيه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، جده عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إسماعيل بن إبراهيم هو جد العرب، وقريش هم أفضل الناس وأفضلهم بنو هاشم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. نبئ بإقرأ ورسل المدثر عليه الصلاة والسلام، لما أنزله إقرأ صار نبيا، ولما قال الله له: يا أيها المدثر قم فأنذر، صار رسولا إلى الناس، بعث إلى الناس، لأن النبي هو الذي يؤمر بشرع ولكن لا يؤمر بالتبليغ وله نبي، فإذا أمر بالتبليغ صار رسولا. فلما قال الله لا اقرأ صار نبيا، ولما قال الله لا قم فأنذر صار بهذا رسول النبي عليه الصلاة والسلام. وعمره 63 سنة، عمره 63 سنة، 40 قبل النبوة نزل عليه الوحي وهو من 40 سنة، وبقي في الوحي 23 سنة وهو نبي الرسول عليه الصلاة والسلام، 23 سنة، 13 في مكة، ثم انتقل منها وهو من 53 إلى المدينة ومكث بها 10، فصلى جميع 63، وانتقل إلى المدينة وها وبها توفي عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل عليه. نعم. بعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها رحمه الله أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد أخذ على هذا عشر سنين كما تقدم في مكة ثم في الصلاة الخمس وصلى مكة ثلاث سنين ثم هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام هو دعا إلى الله عشر سنين للتوحيد فقط ما فرض صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج بل يدعو إلى توحيد الله خلع الأوثان ترك الشرك وإخلاص العبادة لله وحده من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك ثم فرض الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر بثلاث سنين وعرج به إلى السماء وفرض الله عليه الصلاة والسلام في السماء وسمع كلام الرب عز وجل ثم بعد ذلك بعد مضي 13 سنة في مكة أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة انتقال بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وهذا 10 سنين في المدينة بعد الهجرة يدعو إلى توحيد الله ويعلم الناس شريعة الله وشرع الله له الجهاد وقاتل في سبيل الله عليه الصلاة والسلام وبعد الهجرة هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلد الإسلام هذه الهجرة الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وهي فريضة على الأمة كل من كان في بلاد الشرك لا يستطيع إظهار دينه يجب أن يهاجر أما من كان يظهر دينه ولا خطر عليه لا تجب عليه الهجرة لكن إذا كان لا يظهر دينه أو يخشى على نفسه تجب عليه الهجرة وهي باقية إلى أن تقوم الساعة لقول الله عز وجل إن يتوفاه الملائكة ظالمي أنفسهم بلقاء بين أظهر المشركين قالوا فيما كنتم إن تقول لهم ملائكة فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالت لهم ملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وعيد عظيم وأن من جلس بين المشركين وهو يقدر على الهجرة فقد خاطر بنفسه وتعرض لهذا الوعيد أما المستضعف معذور إلا المستضعف من الرجال والنساء والولدان لا يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا هذا معذور لأجل عجزه قال الله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة قال البغوي رحمه الله لذلك المسلمين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان مسلمون مؤمنون لكن إذا تركوا الهجرة مع القدرة صاروا عصاة ساقوا الوعيد والله والرسول يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فالواجب على جميع المسلمين الذين بين أظهر الكفار أن يهاجروا إلى بلاد التوحيد والإيمان إذا وجدت وجب عليهم الهجرة إليها إذا كانوا لا يستطيعون إظهار دينهم أما من كان يظهر دينه ويعلن دينه ولا عليه مضرة ولا خطر فلا تلزم الهجرة إنما تلزم من خاف على دينه ولم يستطع إظهار دينه لا يجوز الرسول قال أنا بريء مسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين الواجب عدم السفر إليهم ويروى عنه عليه السلام وقال من جامع المشرك وسكن معه فهو مثل سنده ضعف لكن لا يجوز المسلم أن يقيم بين أظهرهم إلا من ضرورة عجز ألا إذا كان يظهر دينه ويدعو إلى الله لا بأس يظهر أنه يعبد الله وحده وأن ما هم عليه من النصارى أو غيره أنه باطل ويصلي ظاهرا لا يخشى على دينه فلا يظهر الدين كن يصلي يبين التوحيد ويبين الشرك فلا يظهر الدين

أو مدعي لعلم الغيب أو مطاع في غير الشريعة من معبود أو متبوع أو مطاع. فالذي يعبد من غير غير الله كالفرعون والنمرود أو يطاع في غير الشريعة فهو طاغوت، أو يتبع على غير الشريعة بالباطل فهو طاغوت لأتباعه لأن يتبعه في غير الشريعة. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله هو رأسهم والدعاء الداعي إلى كل شر، إبليس لعنه الله ومن عبده ومن عبده وهو راض كفرعون والنمرود وأشباهه، ومن دعا الناس إلى عباد نفسه كفرعون أيضا، ومن ادعى شيئا من علم الغيب يقول انه يعلم الغيب او يعلم بعض الغيب فهو طاغوت، ومن حكم بغير الله متعمدا يكون طاغوت، اما من اجتهد واخطا ما يكون طاغوت، لكن من يتعمد الحكم بغير ما يكون طاغوت، فان استحل كفر وان لم يستحل فهو طاغوت لكن كفر دونكم، نسال الله العافيه. فالواجب على العباد هو طاعه الله واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه والحذر مما يخالف ذلك. ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ونية السلام في الجهاد في سبيل الله، رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الله، هذا أصل الدين وأساس الملة الشهادتان، وعموده الأعظم بعد الشهادتين الصلاة، ونية السلام في الجهاد في سبيل الله على الإسلام الجهاد في سبيل الله لإقامة الدين.